الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ درسنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكنا قد وقفنا على قوله فصل: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد. مقصوده رحمه الله أن القلب إذا ابتلي بعشق الصور وبعشق المناظر فإن داءه قتال، فكيف نعالج هذا الداء القتال؟ يبينه المصنف رحمه الله في هذا الفصل. فنسأل الله جل وعلا أن يداوي قلوبنا وأن يلئم جروحنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسنته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا أخلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. يعني خلاصة هذا الدواء أن من ابتلي بعشق الصور فعليه بهذا الدواء العظيم، وهو أولا أن يأتي بالتوحيد فيعظم في قلبه توحيد الله عز وجل من سمعه وبصره وقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه ثانيا. والعبادات من أعظم العبادات النافعة في إشغال القلب عن الفكرة في الصور هو عبادة الذكر، عبادة الصلاة، عبادة قراءة القرآن، عبادة مجالس العلم. ثالثا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يصرف عن القلب هذا الداء القتال. إذن توحيد وعمل من عبادة وصلاة وذكر وتضرع إلى الله وهو الدعاء، فإذا وجد هذا الدواء المركب من التوحيد والعبادات الظاهرة والدعاء كانت النتيجة لا شك فعالة ونافعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إثار الأصلح له إصرار العشق. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. يعني العاقل حتى لو لم يكن مسلما فإن عقله يدعوه إلى تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فكيف إذا كان العاقل مسلما فإن شرعه موافق لعقله يدعوه إلى تحصيل المصالح وتكميلها، سواء كانت هذه المصالح راجعة إلى نفسه أو إلى أسرته أو إلى مجتمعه أو إلى دينه أو إلى آخرته. وهذا العقل وهذا الشرع يدعو إلى إعدام المفاسد، سواء كانت المفسدة ضارة في البدن، ضارة في المال، ضارة في الأسرة، ضارة بالمجتمع، ضارة في الدين، ضارة في الآخر. فإذا قارن ووازن لا شك أنه سيصرف النظر عن هذه الصور وعن العشق بها وعن التتيم بها وعن الجنون بها، لأن العقل داع صحيح والشرع مذكر، والشرع مذكر. فإذا أراد أن يصرف عن نفسه هذا الداء عليه بإعمال عقله علميا وعمليا، علميا بأن يعرف أين الراجح وأين المرجوح، وعمليا بأن يعمل وفق الراجح ويترك المرجوح، يعمل وفق الصالح ويترك المفاسد. وعشق الصور ليس فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية، بل مفاسده الدنيوية والدينية أضعاف أضعاف ما قد يتوهم فيه من المصالح، وذلك من وجوه. أحدها قال رحمه الله تعالى: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. هذه من أشد أضرار حب الصور والعشق بها، أنه يشغل القلب عن حب الخالق سبحانه وتعالى. فإذا صار القلب متيماً بحب المخلوقين صار القلب في شغل عن حب الخالق رب السماوات والأراضين سبحانه وتعالى، هذه مفسدة عظيمة. الثاني عذاب قلبه به، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض يشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن ناءوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. هذه مضرة واضحة، أن الإنسان إذا عشق شيئا من الصور شيئا من المخلوقين فإنه يتعذب بقربه مع امتناعه وببعده مع انقطاعه، ففي كلا الحالتين هو معذب. لذلك ينبغي الإنسان يعلق قلبه بحب من لا يبعد عنك إن أقبلت إليه ولا ينأى عنك إن فررت منه، بل يناديك ويتقرب إليك بالنعم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والعشق وإن استلذ به صاحبه. الثالث فوعظ من عذاب القلب. الثالث أن قلبه أسير قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومه حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب، كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البالي تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق، طليق برأي العين وهو سير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس لو حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس لو حتى الممات حضور. يعني إذا تذكر العاقل أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان وهو لا يشعر، حاله كحال طفل في يده عصفور، هو مستأنس وفرح بلعبه مع العصفور والعصفور معذب والطفل لا يشعر. هكذا العاشق مع المعشوق، المعشوق يلعب بالعاشق لعب الصبي الصغير بالطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. ومن هنا يجب على الإنسان أن يكون عاقلا، ينظر ما الذي يشتت قلبه فيبتعد عنه، وينظر ما الذي يجمع قلبه على الله وإلى الله فيلتفت إليه. والعشق من وعشق الصور من أعظم ما يشتت القلب ويذهب ويعدم جمعيته على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. ولهذا نحن نرى في واقع الدنيا الناس أن الذين يضيعون دينهم ضيعوا دنياهم، تراهم لا يجدون برا بالوالدين، أو لا يجدون برا من أولادهم، أو لا يجدون احتراما من زوجاتهم، أو لا يجدون احتراما في أعمالهم، أو إلى آخره. هذه قاعدة، من ضيع دينه ضيع دنياه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن آفات الدنيا والآخرة يسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وهذه مسألة عظيمة، أن عاشق الصور يسري فيه آفات الدنيا والآخرة أسرع من أي شيء، فتجده في عينيه مرض، في نور وجهه مرض، في قلبه مرض، في حاله مرض، في مآله مرض، وإذا مات تأكل عيناه الدود. وهذا حال كثير من الناس ممن يعني عشق الصور. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: والسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة له ولا فرح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. نعم، هذا واضح، أن الذين يعشقون الصور يصل بهم عشقهم إلى استحكام العشق على قلوبهم وعقولهم، فتفسد أذهانهم وأفكارهم، فيبدأون بالوساوس والهواجس والخيالات، ثم ربما ينتهي ببعضهم إلى الجنون. نعم. صلى الله عليه. وأخبار العشاق بذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى. مما يذكرون في جنون معشوق ليلى قيس بن الملوح، أنه كان من جنونه كان يمشي إلى ديار ليلى ويقبل الجدران. أي جنون أعظم من هذا الجنون؟ يوجد أعظم من هذا الجنون؟ يقول: أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. تدرون من هو أجن من مجنون ليلى؟ من يستدل بهذا البيت على حب الله سبحانه، هذا أجن من مجنون ليلى، لأن هذا عشق الصور، كيف تجعله في الله سبحانه وتعالى؟ مساكين هؤلاء. نعم. أحسن الله. قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستذيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. السابع: أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. حبك للشيء يعمي ويصم، يعني يصيبك حبك للشيء بالعمى والصمى، فترى قبيحا ما هو حسن، وترى حسنا ما هو قبيح. ولهذا يذكرون أنه قيل لأحد المجانين من العشاق: ما الذي تحبه فيها؟ إنها كيت وكيت. قال: والله ما رأيت أجمل منها في الدنيا. ما الذي جعله يعتقد هذا الاعتقاد؟ إلا أن حواسه قد أصيب بالضرر البليغ، حتى يرى صحيحا ما هو سقيم، ومعوجا ما هو مستقيم. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي الإنسان يحب كل شيء سوى الله حبا هينا. حبك للشيء يعمي ويصم. لذلك جاء مرفوعا وموقوفا: أحبب حبيبك هونا ما، لا تحبك بالمرة. ليش؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. بعدين تتحسر: وأبغض بغيضك هونا ما أو قدرا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحب المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنبياء الله، وللرسل عليهم الصلاة والسلام، ولدين الله سبحانه وتعالى تبع. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه، حتى إذ زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين، تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. قطعت نفسي ألومها. من الأشياء العجيبة أني رأيت أحد أقاربي أنه مرة قال لي: أحب فلانة، وهي زوجته، حبا لا أرى مثيلا لها. فقلت: أي شيء أحببت فيها؟ قال: صوتها. والله والإخوة بدون مجاملة، أنا إذا سمعت صوتها ما أستطيع أجلس في المجلس. يعني صوت فيه من البحة والكراهية ما لا يستطيع الإنسان يطيق، وهو يسمعها ربابا، إيش تسوي؟ هكذا العشق يفعل بالآلات. العشق يفعل بالآلات، آلات السمع والبصر، آلات الحس، آلات الإدراك، ما لا تفعله الجراثيم. هذا أمر خطير. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا أثر محفوظ عن عمر رضي الله عنه. لذلك اليوم نحن نرى الذين يسلمون بعد الكفر وبعد الشرك، نجد عندهم إقبال على الله ما لا نجده عند بعض الذين ولدوا في الإسلام لأنهم لم يروا قبح الكفر والشرك. نفس الكلام، الإنسان لا يحس بنعمة العافية إلا إذا مرض، فإذا مرض ها؟ سبحان الله، يقول أحد الناس لي، يقول ما كنت أفهم معنى غفرانك وأنا أخرج من الخلاء، ويقول الإنسان غفرانك، يقول ما كنت أفهم معنى، يقول إلى أن أصبت بمرض أكرمكم الله وحفظنا وإياكم، مرض البواسير، يقول أتألم وأجلس وساعات ولا يخرج شيء إلا الدم والآلام، يقول فخرجت فقلت غفرانك، فتذكرت عظيم منة الله علي ها يوم أن يسر الخروج الفضلات القبيحة الخبيثة ها، ولولا تيسيره هو ما استطعت أن أخرجه، يقول بدليل أني الآن مصاب بهذا المرض أريد أن أخرج الفضلات ما أستطيع. فيقول الإنسان غفرانك، أطلب مغفرتك، ما أستطيع أن أشكرك حتى على هذه النعمة التي هي إخراج الفضلات، فكيف بغيره؟ الإنسان يتأمل. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا ولد الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. من قتلهم العشق، تصوروا أن العشق يقتل، إذن هذه مضرة، فلماذا الإنسان يجذب المضرة لنفسه؟ رأيت مرة رجلا ظننته في الستين من العمر، أول ما نظرت إليه ظننت أن عمره 60 وزيادة، فقالوا لي هذا رجل في 40. قلت لا، هذا غير معقول، أنا الحمد لله ما أخطئ يعني في العمر إلا قليل. فسألته عن سبب ذلك، قال سبب ذلك أني كنت قبل أن أعرف الدين والاستقامة كنت متيما بحب واحدة امتنعت علي، فكنت لا أنام ولا آكل ولا أشرب ولا أستطيع القيام ولا الجلوس، ومرضت وأصابني المرض حتى شبت في شبابي. هذا داء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقد رفع لابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا. انتحل يعني صار نحيلا. نعم. أحسن الله. وقد رفع لابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية فتتعطل بتلك القوة، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، إن لم تتداركه عناية من الله تعالى، كما قيل: وعشق خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق، ورأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخا. نعم. يعني الإنسان إذا تأمل أن العشق الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق، لا بد أنه يدرك أن قلبه سيذهب عنه الخير. ولهذا أيها الإخوة يجب الحذر من النظر إلى النسوان والمرداء، يجب الحذر أشد الحذر، فإن النظرة كما مر معنا سهم من سهام إبليس. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه قالوا يجب عليه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمانه ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا أشمت بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه، انقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999. سبحان الله. العشق لا شك أن له مقامات. المقام الأول مقام المدافع، الإنسان يجب عليه أن يدافع، إذا تعلق قلب الإنسان بصورة ما بإنسان ما عليه يدفع، لا سيما إذا كان لا يمكن يكون متعذر قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى حيث تعلقت قلبه فعليه كتمان ذلك، وأن لا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه. معنى التشبيب هو ذكره بين الناس، يقول إني أحب فلانة، إني أعشق فلانة. طيب فلانة هذه أعراض الناس، ما يجوز، فأنت تظلمها بذكرها. ولهذا يقولون أن والد ليلى كان ناويا على أن يزوج ابن أخيه قيس، ما الذي منعه من تزويجه ليلى له؟ تشبيبه بها، ذكره لها في أبياته وفي شعره وفي خناء. ولهذا يجب على الإنسان أن يكتم، فإنه إذا كتم صار كالبئر المطوي، كالبئر المطوي، إذا كتم صار كالبئر المطوي لا يظهر أثره ثم يندثر، فإن جهر تلمع وورد إليه الناس وذكروه فازداد عشقا عياذا بالله تعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفقا اتفاقا يعني بدون ميعاد. نعم. أحسن الله. بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة، كجزمهم بالحسيات المشاهدة، وبذلك وقع أهل الأذك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر، كان أمرا آخر، وهو أن الناس لن يصدقوا طهارتها، مع أن الله برأها وبين طيبتها وطهارتها ونقاوتها وافتراء الناس وإفكهم عليها، مع هذا يوجد من يتكلم في عرضه، لأن هذه المسألة إذا فشى بين الناس فقليل من يتبع الحق. نعم. أحسن لك. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له اتصال به من ظلمه، وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعرض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإن كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه، وكم قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خبب امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. الديوث هو الذي يسميه العلماء أو يسميه أهل العصر اليوم بالقوات اللي يقود على الناس، فربما بعض أهل الفسق إذا سمعوا كلام العاشقين ربما يسعى بين العاشق والمعشوق، يسعى بينهما ليكون ديوثا عياذا بالله تعالى، ثم ربما دياثته هذه توصل إلى المحرمات من الزنا والخناء واللواط، أو يوصل إلى قتل أولياء المرأة أو إلى قتل أولياء هذا الولد. ولذلك قال: وكم من قتيل طل دمه، طل بمعنى بطل وأهدر، من زوج وسيد وقريب، وكم خُبِّبت امرأة على بعلها بسبب الدياثة، امرأة متزوجة ثم يأتي من يسول لها أن فلان يحبها وأنه يريد أن يتزوجها وأنه وأنه، ولا يزالون بها حتى تطلق. وتخبيب المرأة على بعلها هذا من كبائر الذنوب عياذا بالله تعالى، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ملعون من خبب امرأة على زوجها. نعم، أحسن عليك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ ثم ليتذكر هذا المفرق الشتات، هذا الديوث النمام الذي يريد أن يفرق بين الزوجين، ليتذكر هل يرضى ذلك لأخته؟ هل يرضى ذلك لأمه؟ هل يرضى ذلك لابنته؟ فليتق الله. نعم، أحسن الله عليك. وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا، من الديثة أو من الديثة، نعم الدي يعني وجهان، من الديثة الدال والياء. من الديثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصف، يقول من الديثة نسبة إلى المصدر، ويجوز أن تقول من الدياثة. نعم، أحسن الله عليك. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد، ففي ذلك من إثم من إثم من إثم ظلم من إثم من إثم من إثم ظلم الغير. حسنا، ففي ذلك من إثم ظلم من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة، ولم يرب عليها. هنا أحذر نفسي وإياكم من بعض الذين ربما يتسببون في الدياثة من غير قصد، وذلك بنشر الصور المحرمة من غير قصد، يرسل موقع مثلا مباح وتحته موقع محرم مثلا، ليحذر من هذا. وأيضا من هذا الباب عياذا بالله، بل هو أشد ما يفعله بعض المفسدين من نشر المقاطع الإباحية، فهذه من الدياثة ولا ريب، وهو من أعظم أنواع الشرور. نعم، أحسن الله. وإن لم يرب عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن من ظلم الوالد الإفساد ولده، فإن من ظلم الوالد إفساد ولده، إفساد فلذة كبده، إفساد ولده وفلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج وظلم الزوجة. إيش فيك اليوم؟ فضل من مكتوب الزوج فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده، ومن هو عز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه، كان أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. نعم. صلح. فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده، ومن هو عز عليه من نفسه فظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه، أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعد ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من الفعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغازم في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تظنون يبقى له من حسناته. هذا تنبيه لطيف من الشيخ، أن الإنسان لو تاب من الفاحشة فإن حق صاحب العرض باق، كيف يتخلص منه؟ لو زنى إنسان بامرأة متزوجة فلو تاب حق الزوج باق، كيف يتخلص منه؟ أو زنى ببنت فحق الأب باق، كيف يتخلص منه؟ وهذا من أعظم الدواعي على الامتناع عن الفواحش، فإن التوبة لا تسقط حقوق الآدميين إلا أن يصدق التائب صدقا عظيما يرضي الله عز وجل به أصحاب الحقوق عنه، وإلا لا يوجد طريق آخر. هما طريقان: إما أن يستبيحهم ويستسمح منهم، وإما أن يعظم الأعمال حتى يرضي الله الكريم المنان عنه أصحاب الحقوق. فإن انضاف إلى ذلك كأن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. ومن بوائقه أنه لا يأمنه على عرضه، هذا من البوائق. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر إلى جاره عرض جاره كما ينظر إلى عرض نفسه، وأن يحفظ عرض جاره كما يحفظ ويصون عرض نفسه. هذا هو أخلاق أهل الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر. فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده، وهذا ليس ببعيد من الكفر. المقصود لأن بعض العاشقين يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ويطلب منهم سحرا لاستمالة قلب الفتاة، لاستمالة قلب معشوقه إليه، وينتج عن هذا استعانة بالجن، وهو شرك وسحر وكفر عياذا بالله تعالى. قد ذكر الله ذلك عن الجن فقال: يفرقون بين المرء وزوجه. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على غرض التي فيها ظلم الناس، أيحصل العدوان والظلم بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما، هذا إلى ما ينضم إلى ذاك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها ونزل ودخل عليها وسأل نفسها فقالت هي نصرانية، فان دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له. عبد الحق الإشبيلي وهو من علماء الأندلس ذكر هذه القصة، وذكر قصة شبيهة مثلها ابن الجوزي عن مؤذن في بغداد أيضا. الشاهد أن العشق قد يؤدي إلى ترك الدين، والعاشق أسير عند المعشوق. ولهذا نجد اليوم بعض الكفرة لا سيما الاستخبارات العالمية إذا أرادوا أن يجعلوا الإنسان أسيرا عندهم ماذا يفعلون معه؟ يفعلون معه ما كان يفعل النصارى من قديم، يرسلون إليه امرأة لكي يفسدوا خلقه وأخلاقه، ثم يصورونه، ثم بعد ذلك يهددونه بهذه الصور وبهذه الأفعال الشنيعة، فيصبح أسيرا عندهم يضر دينه ودنياه ووطنه وبلاده. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطعمه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم. وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. الشرك، العشق ربما يجمع أنواع الظلم كلها، فيقع العاشق في الكفر، يقع العاشق في ظلم الآخرين، يقع العاشق في ظلم نفسه. الخطوة الأولى وقوعه في ظلم نفسه، الخطوة الثانية وقوعه في ظلم الآخرين، الخطوة الثالثة وقوعه في الكفر عياذا بالله. نعم، أحسن الله لك. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه، فإن يطعمه في نفسه وتزين له يستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غاضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي يعني من أغرب ما قرأت من بعض الرسائل التي وردتني أن قضية سجلت عندنا في الكويت عن رجل أخذ من امرأة 20,000 دينار. بأي شيء أخذ منها 20,000 دينار؟ إلا بكونه ادعى أنه يحبها وأنه يعمل في مصلحتها، فأخذ المال منها ثم اختفى. هذا ظلم من أنواع الظلم يدعيه العاشقون، يصل إليه العاشقون الكذابون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي من نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن الناس من القيادة المقصود به القوادة، يعني إما أن يطلق ويخرب بيته إذا علم أن زوجته لها عاشق، وإما أن يبقيها فيكون ديوثا عياذا بالله. أحسن الله. فمن الناس من يؤثر هذا، منهم من يؤثر هذا، وفي كلا الحالتين يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إما أن يخرب الدنيا بطلاق زوجته، أو يخرب دينه بإبقائها مع القوادة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فعلى العاقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطعمه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغالب هذا الخوف على ذلك الطمع لفكري لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف وقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه أنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه قلب الكلية ومالت إليه النفس كل الميل. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره وفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها؟ لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.